الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأطل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأطل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأطل. لا يخدعنك الهوى فالعشق منه ما قتل. لا يخدعنك الهوى فالعشق منه ما قتل. لا يخدعنك الهوى فالعشق منه ما قتل. لا يخدعنك الهوى فالعشق منه ما قتل. حبب إلينا زوجنا فالحب ما له مثل. حبب إلينا زوجنا فالحب ما له مثل. حبب إلينا زوجنا فالحب ما له مثل. وجه الهناء قد بدا قد بدا قد بدا. والهم عني قد رحل قد رحل قد رحل. وجه الهناء قد بدا قد بدا قد بدا. قد رحل قد رحل. بشرى لنا بشرى لنا فالدين نصفه اكتمل. بشرى لنا بشرى لنا فالدين نصفه اكتمل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأقل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأقل. سر الهناء في زواج عفة لا في زلل. سر الهناء في زواج عفة لا في زلل. سر الهناء في زواج عفة لا في زلل. سر الهناء في زواج عفة لا في زلل. ذا منهج من ربنا به الحياة تكتمل. ذا منهج من ربنا به الحياة تكتمل. ذا منهج من ربنا به الحياة تكتمل. زين إلهي دربنا دربنا دربنا بالهدى وبالأمل بالأمل بالأمل. زين إلهي دربنا دربنا دربنا بالهدى وبالأمل بالأمل بالأمل. نور إلهي روحنا واختم بأحسن العمل. نور إلهي روحنا واختم بأحسن العمل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأقل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور الأقل. الفرح في عرسك تمل بالحاضرين بالأهل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور أقل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور أقل. أهلا بكم أهلا بكم من جمعكم نور أقل. أهلا بكم أهلا بكم.